يجيبون النوق زينب واخواتها وتسولف مولاتي زينب بتقول هنا يا من سرت بضعنا على الجثث مرونا نا يا من سرت بضعنا على الجثث مرونا خلوا مر وين ودعنا وخلهم يودعونا سرت بضعنا على الجيث ثمروا هنا هنا يا من سرت بضعنا على الجيث ثمرونا النمر وين ودع أهلنا وخلوا ويودعونا خنمر بجساد أهلنا وللفحل ودوني خلنو مر بجساد أهلنا وللفحل ودوني أرد أسولف لعلى ظهري وأرد أراوم توني يا أبو فاضل يا أبو فاضل يا أبو فاضل شتموني خلافك وبتشوني ترضى غيرتكم يا خويا ويا العيد تخلونا هنا يا من سرت بضعنا على الجيث ثمرونا هنا يا من سرت بضعنا على الجيث ثمرونا ونين ونين نمر خل نمر وين ودع أهلنا صباح المصباح لك شر والهيز الجابوه وصباح المصباح لك شر والهيز الجابوه وهشمت زينب أهلها والأهل ما جوه صباح المصباح لك شر والهيز الجابوه وحشمت زينب أهلها ولأهل ما جوه ليش وحدها العزيزة بلا ويلي تخلوها وللضعن يراد والي وادي ميبارونا هنا يا من خلهم خادم خادم خنمر خنمر خادم ضعن زينب الموفق عباس فالح المشرفة وعمي وحيرة أم الحزن زينب بالعليل وحاليت لون يا العباس بيها وببن أخوها ورجبيت ركبت وفزت الناقة وطاح هو وعميت ركبت وفزت الناقة وطاح هو وعميت تالي بصياط وما سب بعداكم تولونا هنا يا من الناقة على حالي وعاينتني بلا ويلي وحلت الناقة على حالي وعاينتني بلا ويلي وصاحت على النوق هوني شاي زينب بتعب وحنت الناقة على حالي وعاينتني بلا ويلي وحنت الناقة على حالي وعاينتني وجتني بلا ويلي وصاحت على الوق هونك هاي زينب بتعني ما غل اخواني بضع عنها ولا كفيل بمحملي ولا ويلي بار الخوات وينشد على ضعونا هنا يا من سرت لا تستعجل على راحتك فدوة هنا هنا خلهم ومرت سكينة على ابوها وبيها في ضمن الدموع لا عتب لا عتيتام والجيث ثقام التلو ويا ياهو لدى صدرك ويا ياهو لدى صدرك ياهو رض ذيك الظل وياهو صوب راس عمي وياهو طف عيونه لا يا من سرت وضاعت نحن الجثث مرونه هنا يا من سرت وضاع عنا على الجثث مرونه خنوا مر ونودع اهلنا وخلهم يودعونا وخنوا مر ونودع الله اكبر خلهم يودعونا وحنتم جاسم الجاسم وعلى ذيك الذكريا حنتم جاسم الجاسم وعلى ذيك الذكريا وذكراها الطف بابنها وبالعرس والأمنية وتالي عريس المناية فرحة الميدان ما تالي عريس المناية فرحة الميدان ما وعادت العريس خوته بحني تيزفونا هنا يا من سرت بضع عنا على الجثث مرونا خادم يا من سرت بضع عنا على الجثث مرونا وشربان الدهر ضيموش من لوعات اضو مرمورة حالي ليتامى وعلى حرام حنة النور وعلى حرام حنة النور غير ابو فاضل تشيفي لي لا حيلة رفجة وتلوك ولا حيلة الدنيا بغيابة ولا فرح من دونه لا يا من سرت بضع من سرت بضع عنا على الجثث مرونا خلوا مر ونودع اهلنا وخلهم يا مر الشافت خيمها خلاف عزها تفرهيد وياهي ضاقت لوعة مثلي وياهي مسبية مشت ذيك هي الهاشمية العقب وباليمة نسيبت والوقت ما ناصفان وشوف وقت شلون انا يا من سرت بضع عنا على الجثث مرونا انا يا من سرت بضع عنا على الجثث مرونا صارت عيالا ومشينا وشنا للشام المسير والمناية تحوف فينا وليل الأحزان الخاطر لوعت الشام وأهلها تعرف بحال الأسير ولا محام وشتمونا والدي عرفونا هنا يا نمر خلوا مر ودعه ويا خلوا مر ودعه وباليسر ما تتروق يا وفزت ويا هالجروح هنا يا بنت حسين قوم نريد للوالد نور كربلاء يا كربلاء يا كربلاء يا كربلاء يا كربلاء حمل ضعنا وما بوقت يا عمرو خايفين يجدون عنك لما يشوفونا Yeah.